فقال له ماذا تريد وما لك؟ قال إن هذا تزوج بأختي، تزوج بأختي وأنجبت له أولادا والآن تركها، تركها ما أدري في أمريكا ولا، وأتى إلى هنا. فقال له انزل، لأن يتسلط على مخه، ثم بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أن يتكلم، نزل. وسأله هذا كلام صحيح أم ليس بصحيح؟ قال صحيح، لكنني تزوجتها على أنها إنسية، ما تزوجتها على أنها جنية. فلما أخبرت أنها جنية خفت منها، فماذا؟ فقال له يعني، ثم كلم الجني وقال هو تزوجها على أنها إنسية. قال والآن إما أن يأخذ أولاده ويفارق أختي، وإما أن أبقى فيها، أبقى فيها هكذا. فرجع وأخبر، وأنا قال آتيكم، آتيكم بما يحتاجون، لا جواز ولا سفريات، كيف تفعل؟ قال هذا ما هو شغلكم، ما هو شغلكم، ما ترونهم إلا عندكم. فبعد ذلك رضي الرجل أن يؤتى له بامرأته وبأولاده، وشفي بإذن الله تعالى. يا شيخ، يا شيخ، نعم. الأولاد الرجل هذا الذي تزوج امرأة الجنية وأنجبت له أولاده، هل يتمشون أولاده وبيته؟ نعم سمعته، سأل عبد القادر إذا كان يعرف، هل يتمشون أو لا يتمشون؟ لا لا بد، ها؟ ما دام أنها جاءته امرأة في صفة، جاءته امرأة في صفة إنسية وتمشي. وأيضا قرأت في ترتيب المدارك، قرأت أن شخصا كان له جني يخدمه، له جني يخدمه، فسردت ثمارة الإنسين، فماذا؟ فذلكم الجني ذهب في صورة إنسي وقال هذه حمارة فلان، فإما أن تتركها وإما أن أصح للناس أنك سرقتها، وهو عالم كبير عندهم، سرقتها يعني حمار العالم، فتركها، فتركها وردها له، وردها له. فممكن ماذا يا أخوان؟ أن يمشوا، لا لا ليس هناك ما يمنع، بل ربما يرسل الشخص الجني يشتري له فاكهة أو يشتري له علاجا أو ذلك، ليس هناك ما يمنع. أن الشخص في هذه المسألة يحصن نفسه بالأذكار. نعم، أمر مهم أن يحصن نفسه وأن لا يركن على الشخص إلا وقد وثق من دينه، لا بد من هذا، لا يكون شيطانا، لا يكون شيطانا يستدرجك، يستدرجك قليل قليل وما تدري وقد أصبحت مخرفا. نعم، إما باسم العلاج وإما باسم غير ذلك. فلا بد أن الشخص يذكر الله ويزن جميع أعماله وجميع أعمال الإنسين بالكتاب والسنة، وإذا وجد منه انحرافا فماذا؟ إذا وجد منه انحرافا ماذا يبتعد عنه؟ وذكرت قصة لابن عربي الملحد، سئل ذات مرة كما في ميزان الاعتدال في ترجمته، اسمه محمد بن علي، هكذا يا أخوان، في ميزان الاعتدال، فسئل ذات مرة أيمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية؟ قال لا يمكن، الجني جسم كثير والإنسي جسم لطيف. وثم بعد ذلك قال الجني من ها الجني الإنسي جسم كثير، والإنسي جسم كثير والجني جسم لطيف. ثم بعد ذلك قال بعضهم أيضا يقول أن الجن خلق للنار، لو دخل الإنسي لا أحرق، ونحن أيضا من تراب، هل نحن الآن تراب؟ وكذلك فماذا؟ ثم بعد أيام وجد وإلى رقبه به مخوش، في رقبه مخوش،